بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات اليوم، وأكرمنا بمعرفة، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 108 في سلسلة دروس رياض الصالحين. الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به، وما زلنا نتعلم الأحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب كرامات الأولياء وفضلهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط عينا سرية، رهط يعني جمع من الرجال، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه، فانطلق حتى إذا كانوا بالهدأة ثم كان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال له بني لحيان، فنفروا لهم أن تبعوهم بقريب من 100 رجل راما، فاقتصوا آثارهم. فلما أحس بهم عاصما وصحبه لجأوا إلى موضع، إلى مكان عالي يعني، فأحاط بهم القوم فقالوا: انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا، يعني استسلموا ونحن نعطيكم العهد والميثاق أن لا نقتل أحدا منكم. فقال عاصم بن ثابت: أيها القوم، أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فرموه من النبي فقتلوا عاصما، ونزل إليهم 3 نفر على العهد والميثاق، منهم خبيب وزيد بن الدسنة ورجل آخر وعبد الله بن طارق قال في رواية. فلما استنكموا منهم أطلقوا أوتار قصيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث: هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء أسوة، يعني الذين قتلوا، فجروه وعالجوه فأبى أن أصحبهم فقتلوه. وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدسنة حتى دعوهما بمكة بعد وقعة بدر، فابتاع بني الحارث ابن عامر ابن نوفل ابن عبد مناف خبيبا ليسأل منه لأبيهم، لأنه هو الذي قتل الحارث في غزوة بدر. وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته، فدرج بمد لها وهي غافلة في القبيل حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعة عرفها خرجي يعني فزعت وتصورت أن الرجل الآن يريد أن يفأر شخصا بشخص يعني يريد أن يفتدي نفسه بهذا أو يفتدي هذا بنفسه فقال خبيب أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك قالت وهنا محل الشاهد من الحديث والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب من خبيب فوالله لقد وجدته يوما يأكل قطفا من عنب في يده وإنه لم يثق بالحديث وما بمكة من ثمرة وكانت تقول إنه ليدخل رزقه الله خبيبا فلما خرج به من الحرم ليقتلوه في الحلم قال لهم خبيب دعوني أصلي ركعتين فتركوا وركع ركعتين فقال والله لولا أن تحسبوا أن ما بي جزع لبت يعني إذا صليت أكثر اللهم أحسبهم عددا واقتلهم بددا وبددا كلاهما جاهز ولا تبقي منهم احدا وقال في ابيات له ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله بصرات وذلك في دين الاله فان يشاء يبارك على اوصال شريه ممتعه نعم وكان حبيب هو سن لكل مسلم قتل صبرا الصلاة أصبحت بعد ذلك السنة وأخبر يعني النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوم أصيبوا خبرهم أبلغ الله سيدنا رسول الله خبر هؤلاء الإخوة ألم يقل حبيب اللهم أبلغ عنا رسولك؟ نعم استجاب. وبعث ناس من قريش إلى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يؤتوا بشيء من زيارة. وكان قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر كذلك. فبعث الله لعاصم مثل الذلة من الدبر النحل. فحمته من يسلم لم يستطيع ان يدنو اليه مشركون كرامهم فلم يقدروا ان يقطعوا منه شيئا رواه البخاري والبيهقي وابن اسحاق وكثيرون لكن هذا اللفظ الذي ساق الامام النووي الحديث به هو لفظ البخاري نعم محل الشاهد في هذا الحديث الإكرام الذي أكرم الله عز وجل به حبيبا كما رأيتم بنت الحارث وقد كانت مشركة آنذاك ثم إنها أسلمت وهو أيضا أسلم نعم تقول لقد رأيت والله في يدي اليوم قطفا من العنب وإنه لموثق بالحديد وليس في مكة كلها ثمرة إكرام من الله عز وجل هنا نتساءل كيف هذا الإكرام الآتي إليه من الله تمثل في قطف عنب أكرمه الله به ألم يكن الأولى أن يكون الإكرام الذي يأتيه من عند الله أن يحرره من أيدي هؤلاء المشركين بطريقة ما فيعود آمنا مطمئنا إلى داره إلى المدينة المنورة؟ ما كان أولى؟ هذا يخطر في البال. لا، الأمر ليس كذلك. أنا قلت في الدرس الأخير أظن والذي قبله وبأكثر من مناسبة، إن لله سنة، وهذه سنة ماضية في عباده، لم تجد لسنة الله تبديلا كما يذكر البال ويكرر ويؤكد. لا، سنن كثيرة، منها الله عز وجل قضى أن يتخذ من عباده المؤمنين شهداء. هذه من سنن رب العالمين، وتلينا في هذا كلام الله سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. إذن هذا قضاء الله عز وجل، لابد أن يتخذ الله من عباده المؤمنين شهداء في ذلك العصر ومن بعد ومن بعد واليوم إلى يوم القيامة. فإذا لا يقولن قائل: ما دام الباري عز وجل يريد أن يكرم عباده الصالحين فليكرمهم بأن يصطلبهم من أيدي أعدائه. لو فعل هذا إذا لبطلت هذه السنة، وإذا لما تحقق قول الله تعالى: وليتخذ منكم شهداء. هذا لابد ماضي، لكن لاحظوا نحن نقول: لماذا لم ينجي الله عز وجل خبيبا من هذه المحنة؟ نقول هذا لأننا نتصور أن خبيب الآن وهو موثق بالحديد وهو يعلم أنه قد حكم عليه من قبل مشركي قريش بالإعدام وأنه عما قريب سيقتل، نتصور أنه الآن يعاني من جزع وأنه يعاني من كرب خانق وأنه هكذا نتخيل. لكن يا ترى هل هو كذلك يعاني من هذا الكرب الذي نتخيله نحن؟ الأمر يختلف. ربنا عز وجل كريم ورحيم ولطيف، ومظاهر لطف الله بعباده في بعض الأحيان تطفو على الظاهر بشكل واضح نراه، وفي بعض الأحيان تكون ألطاف الله خفية. لا أبدا، سيدنا خبيب رضي الله عنه وهو في تلك الحالة الباري عز وجل أنزل عليه سكينة، هنا تظهر ألطاف الباري عز وجل. من مظاهر السكينة هذا الإكرام، لأن ربنا عز وجل يكرمه بفاكهة لا يوجد منها شيء في مكة، لما يكرمه الله عن طريق ملاك بأي طريقة الله أعلم بطفح من العنب المجيدي. ما المعنى الذي يتضمن هذا الإكرام؟ المعنى الذي يتضمن هذا الإكرام أن يكون مطمئن البال وأن لا يشعر بأي أسى وبأي بشر من هذا الذي سيأتيه بعد قليل. تصوروا الإكرام لبلاله، رسالة، هذه رسالة من عند رب العالمين، هو إكرام بحسب الظاهر لكنها رسالة من عند رب العالمين. هذه الرسالة التي أتته من عند رب العالمين مهمتها أن تفرز صدره وأن تشرح له صدره وأن تزول كل مظاهر الهم من قلبه. يعني نحن عندما نسمع قصته ونتألم ربما أكثر مما كان هو يشعر به، لا، كل هذا الألم داهر من خاطره، هذا إكرام من عند الله عز وجل، كرامه، لكن هذه الكرامة لا مهمة، لا رسالة، نعم، تبديل الخوف، وملء قلب سيدنا خبيب بالرضا والسرور لما هو مقبل عليه. الآن حبيب ليس كما نتصور. الآن يستبشر بما هو راحل إليه. خير أنت بدلا من حبيب رب عز وجل. يعني يكرمنا بالحكمة لهؤلاء الصالحين. إذا كنت في ضيق من هذا القبيل وجاءتك مكرمة من عند الله بهذا الشكل، هذه الكرامة رأيتها جاءتك بهذا الشكل، إذا ما يؤيد حالك ورأسا يتحول شعورك من الضيق إلى السرور وتشعر بالبشر والدنيا كلها تصنع أمام عينيك طعام آثم عفن فاحت رائحة العفونة منه، تشمئز من الدنيا وتتجه بكل شراسك وبكل مشاعرك ورغائبك الى ما انت مقبل عليه. جاءك بريد من عند رب العالمين، جاءك بريد، البريد في كل مره بكل شكل. نعم، من سيدي حبيب ارسل الله اليه قطفنا الابنين او قطفنا العنب، يمكن سيدنا حبيب ما كان اكل هم العنب، لا، لكن رساله جاءته من عند الله تقول له ابشر لك عندنا زلفى وحسن مآب. خلاص، وتمدى هذا من الامر الذي ذكرته بنت الحارث، السكين بيده يريد ان يتهيأ لهذه السكين بقلم الفاروة او اشياء يتهيأ بها للموت، وجاء طفل صغير نعم ملف اليه وجلس في حجره. شفيع طبعا يعني متوقع انه يتفق سراحه يبيت الكنيا. شو كان موقفه؟ تبسم وقال انا تظنين انني ساقتلها واريد به سوءا، ما كنت لافعل ذلك ابدا. هذا كلام الانسان المطمئن غير المبالي بشكل من الاشكال. نعم، فاذا هذه الكرامة لها مهمة أدت وظيفة، هذه الوظيفة رسالة جاءت من عند الله عز وجل تبشره بالمآل الذي سيرحل إليه عما قريب. خلاص الدنيا كلها أصبحت من أكثر ما يكون، لكن أنا وأنت لما نطلع لا لا لا لا خبيب هلا شو بكون صاير معه وحالته القرب اللي عندي ماله، ليش الله سبحانه وتعالى ما أنقذه؟ نحن هكذا يخيل إلينا، لكن الأمر ليس كذلك، وهذه من مظاهر ألطاف الله عز وجل الخفية. نعم، التي لا تتبدى لنا، تظهر لصاحبها في الساعة التي يكرمه الله سبحانه وتعالى بالنجدة. في تلك الساعة. أما الدعاء الذي استجابه الله عز وجل لهم أن قال اللهم أخبر عنا رسولك، فطبعا هذا قلنا الكرامة الخارقة عندما تكون الذي يرسل للأنبياء تسمى كرامة، عندما تكون الذي يرسل للأنبياء تسمى معجزة، لا سيما عند الدعاء النبوي عند إعلام النبوي. نعم، فهذه من المعجزة. هذه الحادثة متى كانت؟ كانت في العام الثالث من هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام، تسمى يوم الرجيع. وفد من عدن والقارة من نجد جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له ابعث لنا ناس من عندك يدعون إلى الله، ترى الناس سيؤمنون إلى الإسلام، فأرسل إليهم 10 من عيون أصحابه هؤلاء. كلهم قتلوا كما رأينا، ناس من المعرفة ينزلوا ويثقوا بعهود المشركين الكاذبين، قتلوا لهم في تلك الهضبة، والآخر صدقوا وما طلعت هذول النزل. هذه القصة شو المشركين عارفين انه المشركين ما عملهم سارات على اللحم ناخذهم بنبيعهم، كل واحد القتيل قتل بيد واحد من هذول، هلا بناخذ على كل راس مبلغ كبير من المال. وهذا كيف؟ هنا اريد ان اقول شيئا، كيف كان العرب قبل الاسلام في لؤمهم وفي خيانتهم وفي مكيد ما تسمى الشهامة. كل ما تسمعون عن صفات العروض قبل الإسلام والله مصحيح أبدا مصحيح. كذب خيانة وعدوها معلوم خلاص وعود مواسيق لم يسيكم إلا لما ننسي فيكم شيء. ما الذي دفعهم إلى هذا؟ الطمع بأن بد أن يبيعوا وهم أحرار مشان حتى يقضي على كل راس مبلغ من المال. نعم. ما الذي حولهم إلى هذه الصفات الإنسانية التي فعلا اكتسبوا بها فيما بعد؟ يعني كيف انتقلوا من النقيض إلى النقيض؟ عن طريق الإسلام. انظروا إلى الصفتين المتناقضتين. المشركون الذين أعطوهم العهود والمواثيق ثم كذبوا وخانوا وحلوا أوتار قسيهم وربطوهم بها نعم واستعقوهم ليبيعوهم بشيء من المال في سوق مكة. شكرا. انظروا إلى خبيب عندما دنا إليه هذا الطفل وأجلسه في حجره. شوف النقيض بقى يقتل وهو لو استمسك بهذا الطفل وقرر انه سيذبحه بهذا السكين الذي في يده او يطلق سراحه يمكن كان جهله. لكن ماذا كان موقفه؟ اطلاقا ما خطر في بال هذا. تبسم وطمأن الام فتقول أن أقتل ما كنت لأفعل ذلك إن شاء الله. هذا عربي وليل عرب أنبتتهم أرض واحدة. أولئك تبدى منهم اللوم إلى أقصى درجة والحطة الأخلاقية إلى أدنى الدركات. وهذا شيء يعني المسلم يمكن لو كان مسلم في هذا العصر لحال يقول أنا بنجي حالي في أتولي المشركين يلا يقول لحاله. نعم. ماذا حول هذا الإنسان وجعله يصطدق بأخلاق مناقضة لأخلاق أولاد عمومته وإخوانه وقد أنبتتهم كما قلنا أرض واحدة أي الإسلام. نعم. هذا الإسلام هو الذي فعل ذلك. وإسلام الأمس هو إسلام اليوم لا فرق إطلاقا بشكل من الأشكال. لكن رأينا أن اليوم في مسلمين ما فيها الأخلاق كما يعني يشعر كثيرا من الإخوة ويسألون المسلمين وين الأخلاق اللي عم نحكي عنها ما موجودة. نحن اليوم أمام انتماء إلى الإسلام موجود. الانتماء إلى الإسلام موجود ولكن لا نجد الاصطدام الحقيقية بالإسلام إلا نادرا. في فرق أيها الإخوة بين الانتماء إلى الإسلام وإلى كل البلاد العربية قادة وشعوبا. مثلا أنت شو بقدر النظر عن المسيحيين وكذا والمسلمين نحن مسلمين ونرفع رأسنا بالإسلام العالي هذا يسمى انتماء إلى الإسلام. لكن ابحث عمن قد اصطبعوا بالإسلام. ماذا يعني بكلمة اصطبعوا بالإسلام؟ هيمنت عقائد الإسلام على عقولهم يقينا ثم تحولت هذه العقائد إلى أفئدتهم عاطفة حبا مهابة خوفا تعظيما لله سبحانه وتعالى. ومن ثم سيطر هذا الإسلام على سلوكهم فكان سلوكهم منضبطا بأوامر الله عز وجل. هذا هو الاصطباغ. ابحث عن هؤلاء الذين اصطبعوا بالإسلام بهذا المعنى تجدهم قلة يتساقطون ويتساقطون والذين يبقى منهم قلة. لذلك تجد في العالم الإسلامي كثيرين ينتمون إلى الإسلام لكن هذه الأخلاق الإسلامية التي صاغ الله سبحانه وتعالى عباده في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على عن طريق الإسلام ومصارهم الإسلام على هذا المنوال لا تجد الآن. السبب هذا الذي أقوله لكم الانتماء الإسلامي موجود ولكن الاستباع الإسلام غير موجود. ولو كان الاستدلال بالإسلام موجودا لما عانينا من هذه المصائب التي نعاني منها أبدا بشكل من الأشكال إطلاقا. كيف نعاني؟ مستحيل. أراضي الإسلام لن تستخدم عندئذ لأعداء الله، ثروات المسلمين لن تستخدم لأعداء الله، أعراض المسلمين لن تستخدم لأعداء الله سبحانه وتعالى بشكل من الأشكال، لأن الإنسان الذي اصطبع الإسلام بكيانه لن يتجه في سلوكه إلا إلى ما يرضي الله سبحانه وتعالى، ومن ثم لابد أن يتحد هؤلاء وأن يتضامنوا وأن تتساقط أسباب الفرقة مما بينهم، وأن لن تحل كل المشكلات، كل المشكلات تحل. هذا شيء ينبغي أن نعلمه. شيء آخر، فينا كثيرون يتخذون من يعني القتلى إذا تزايدوا مقياسا للهزيمة، قتل أعداد كبيرة بالنظر هي هذه الهزيمة، لا هذا ليس مقياسا أبدا. هؤلاء عشرة من عيون أصحابه صلى الله عليه وسلم دفعهم رسول الله ليكون دعاة منهم، كلهم قتلوا. هل يعني أن الإسلام هزيم أو أن رسول الله هزيم؟ لا. أقول لكم شيء آخر، بعد عام كان حادثة بئر معونة، بعد عام فقط جاء واحد آخر من النجد وقال ما هذه مجد ما هي من الإسلام وما إلى ذلك، نعم وأرسل نعم من أصحابك من يمكن أن يجاوبهم، فقال لهم يخشى عليهم أهل مجد، قال أنا جار لهم أنا بأميهم. أرسل رسول الله بدل العشرة أبوش سبعين من أصحابه بعد، وذهبوا وأحيط بهم كما أحيط بهؤلاء وقتلوا عن بكرة أبيهم، فقط واحد اسمه عمرو بن أمية الضمري رجع وكأن الله شاء أن ينقذه ليخبر رسول الله بما حصل. هل هذا يعني أن الذين تحقق برسول الله وبالمسلمين؟ لا أبدا. لكن لو كنا نحن في ذلك العصر بعقليتنا اليوم ووجدنا 70 واحد بكل واحد برجع من الله واحد، لا لا لا إذا هذه هزيمة هيك بدنا نتصور. لا لا ليس كذلك إطلاقا. وربما كان تساقط القتلى خطا بيانيا متصاعدا يدل على قرب الانتصار الإسلامي، ربما إذا كانت النيات سليمة والعمل مقروءا بضوابط الدين، نعم والهدف هدف سليم لا شك في هذا ولا ريب. هذا المعنى ينبغي أن نعتبر به في واقعنا. الآن كثيرون هم الذين يشعرون بخيبة أمل، وأنا تستعمل كلمة أنا ما بحب استعمالها، أن سقطت بغداد، كلمة سقطت بغداد أنا ما بحب استعمالها، لا ما سقطت بغداد، وخسئ من قال أنها سقطت، وخسئ الذين فرحوا بما توهم من سقوطها. نعم بالأمس القريب قيل أن بغداد سقطت لما هاجم المغول والكتاب، هي ما سقطت، عاد الإسلام وعادت بغداد إلى ألقها الإسلامي الديني تماما، وارتفعت اللغة العربية فوق أعلى ذرة من ذرة العالم الإسلامي والعالم العربي. طبعا أرادوا شيء أوسع من ذلك الوقت، يعني سد عرض دجلة بالكتب المختلفة الكثيرة حتى أصبح جسر يمر فوقه الناس من ضفه إلى ضفه. نعم فهل قضي على الإسلام؟ أبدا. هل قضي على اللغة العربية؟ أبدا لا قضي. نعم لكن يمكن أن يقضى على الخونة، يمكن أن يقضى على الناس التائهين عن صراط الله، يمكن أن ينتقل هؤلاء التائهين من ذل إلى ذل إلى ذل، ممكن وما كان من أشبههم الله عز وجل بتوبة يستيقظون بها إلى رجوع إلى الله عز وجل. وهذا ما نرجو وهذا ما نتأمله في كثير من الأحيان. المصائب تعيد الناس رحم الله وتجعلهم يستريحون مع الله عز وجل. هذا ممكن. وأنا لست ممن يحقد ولست من والله العاصي المريض. ونحن أعرف ما نكون إلى أن ندعو له ونشرق عليه. نعم. هؤلاء القادة حول العراق مرضهم. وأسأل الله عز وجل لهم الشفاء. أسأل الله عز وجل أن يطيبهم. شوفوا بين أيدينا الموت. شوفوا بين أيام أو سنوات. الرحيل إلى الله. المقياس مقياس السعادة مقياس الخير مقياس العمل المسعد ليس محصورا في أيام تعيشها ولا في سنوات تتقلب فيها بنعيم. أنت غدا سيصبح هذا كله ذكرى لكن النعيم هناك. نعم. هيا لنفسك لنفسك هذا ذلك المقام. المسلمون قادة شعوبا أدركوا ذلك فأسقطوا أسباب الفرقة مما بينهم ولوحدوا صفوفهم وانتهت المشاكل. أنا أدري أن الكبير أن المصيبة توكس ولقد لاحظت هذا أيها الأخوة في السفرة التي قمت فيها خلال هذا الأسبوع. كل قضيت إلى محاضرات يعني تتعلق بالأحداث الجارية ونحو ذلك وما يمكن أن نقوله في هذا البلد الذي دعوت إليه بلد في فرنسا على حدود ألمانيا اسمها ستراسبورغ. قبل 3 سنوات أو أقل دعيت إليها العدد الذي جاء ليسمع لا يزيد أن يكون يزيد على 150 شخص بالكثير. اليوم العدد فوق 1000 أكثر. نعم. والنساء لا أدري كم. نعم. وتعجبت ما الذي غير الأمر على بهذا الشكل. الأحداث الله عز وجل ألطافه لا تدري كيف تأتي. ألطافه كثيرا ما تكون مقنعة مغطاة بمصيبة مأساة نحو ذلك. رب دائما لطيف دائما لطيف. ونحن المهم أننا أن علينا أن لا نيأس أولا وأن لا نتصور أن بغداد سقطت. كلمة سقطت شلون سقطت؟ لما نقول سقطت يعني أنه معناتها أبرز مزايا بغداد غابت. أبرز مزايا الإسلام هل غاب الإسلام؟ ماذا؟ لا بالعكس. كم أنا أنتشي الآن من هذا التدابر الذي يعني لعلي ما كنت أحلم به بين إخواننا الشيعة والسنة. عندما أجد هذا التضامن هذا التبادل. نعم. ولعلكم سمعتم. نعم. والآن ماشي إلى مزيد من التضامن وإلى مزيد من التآلف. هذا الأمر ثمرة من ثمرات هذه الظاهرة. أنا أقول إن بغداد سقطت إذا فيها من حكامها غابوا يعني سقطت بغداد. يا أخي شو الكلام هذا؟ هي الضراء راحوا ماشي الحال وربما يعني غيبهم الله عز وجل القادر لهم. لا أدري أنا لا أدري لا أدري لكن المهم أن غياب هذه السلطة لا يساوي سقوط بشكل من الأشكال. أما المحتل فلسوف يعاقبه الله. وعقاب الله آت لا ريب فيه. أين ذلك من علم وجاهله من جاهل؟ هذا شيء آخر. عقاب الله عندما يأتي للطاغية لا يعني أننا نحن يعني الباري عز وجل ينتصر لنا. لا. قد يعاقبنا به ثم يعاقبه. نعم. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. لكن ما يكون الإسلام لا يتمدد بين السنابك. يعني الإسلام لا يتمزق بين الظالمين والظالمين. الإسلام سيرتفع شأنه إن شاء الله تعالى. هذه الحقيقة ينبغي أن نتبينها جيدا. شيء آخر الذي ينبغي أن نفهمه، يقول أبو هريرة فيما يروي البخاري: خبيب أول من سنى صلاة ركعتين قبل الموت، عندما يعلم الإنسان أنه ميت محكوم عليه بالإعدام صلي ركعتين. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ذلك، ما أمر بذلك، ما دعا إلى ذلك. سيدنا خليل كيف اشتغل الشغل؟ النبي ما قال له ممكن يقول له خبيب مبتدع معناته؟ على حسب ما يفهم بعض الإخوة أنه صار مبتدع. لا، خبيب فعل هذا بما يروي في هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا معناه ابتداع؟ لا. لماذا؟ لأن جنس العمل الذي قام به مشروعا أم لا؟ الصلاة خير مشروع. طيب، عندما يريد هذا الإنسان أن يرحل عن هذه الدنيا، أن يودع الدنيا، بماذا؟ بركعتين يصليهما، بدلا من أن يودع الدنيا بطعام يأكله. كنا بيقول اليوم العزيزة هي تقليد جاينا من الغرب، لما بيكون محكوم عليه بالإعدام قد يقول شو بتشتهي؟ شو بتريد من لك؟ إذا كان عنده رغبة يشوف زوجته ولا تشمين زوجته بدي يشوفها، إذا كان له صديق لحبيب والله بدي فلانة يشوفها، إذا فيه له طعام بدي والله آكل كذا، إيه على غير رغبته. لكن الإنسان الذي اتجه قلبه شوقا إلى الله يرحل عن هذه الدنيا بغطي علاقته في هذه ايش؟ بصلاة، بركعتين صلاة. نفهم من هذا أن جنس العمل إذا كان مشروعا فمشروعيته إذا لا تتوقف على وريد حديث فيه أو آية قرآن فيه. جنس العمل مشروع إذا خلاص. جنس العمل شو هي؟ الصلاة. بناء على ذلك هذا صلاة مشروع. قال إن نسي من هركتين بأمرات النبي ما قالوا. نعم، صار النبي ما قالوا، لكن العمل مشروع. لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على المسجد وراء أبا هريرة وليد بن ثابت ورجل ثالث جالسين عم يدعي بطريقة من المحكة، واحد يدعي مرات ثانية بيقول وامين، بعدين يدعي الثاني بيقول وامين، بعدين الثالث يدعي بيقول وهكذا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام وتنعد معهم أقرهم يعني وكان الدور جاي لمين؟ لأبي هريرة. قال اللهم من يسألك علما لا ينسفان ثم زيد بن ثابت قال وأنا أسألك وأنا أسأل الله ذلك قال سبقك إلى ذلك الغلام الدوسي. نعم، إذا ليش؟ لأن جنس العمل هو الدعاء مشروع بحد ذاته. اختار الوقت الذي تريد، الطريقة التي تريدها، الفن. أنا بدي يمكن تأمل، بعد يمكن تأمل، أنا بقول أنا ممكن ما بدي ما لي مشكلة يعني. إذا تبين أن يعني اتباع السنة، اتباع السنة يتم بطريق عريض في مريض، وليس كما يتصور البعض ده ضيق جدا جدا جدا، وإلا إذا خرجت صرت مبتدع، خرجت صرت مبتدع. البدعة سيئة لا شك في ذلك، كل بدعة ضلالة، لكن ينبغي أن نكون دقيقين في تصور معنى البدعة. نعم، ونختم درسنا كالعادة بالدعاء. ما نقول لحالنا خلص لآيات الدعاء كنا عم ندعي مشان بغداد انتهى الأمر. إذا هيك كنا نقول معناتها هذا طلب مو دعاء. معنى يا إخواننا دائما بحاجة للدعاء. وظيفتنا أن نلتصق بباب الله، أن نتعلق بأحكامه. إن عافانا ما عافانا، أعطانا ما أعطانا، إن كنا معافين نسأله أن يدين لنا العافية لأنه معرضين، وإن كانت في مصائب نسأله أن يرفع عن المصائب. إذا بكل لحظة نحن بحاجة إلى الدعاء. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم، لك الحمد على نعمة الإسلام لكن حب أن حبك إلينا منهم وزيدنتهم في قلوبنا وكرهت إليهم الكفر والفسوق والعصيان لك الحمد على نعمك التي لا تحصى يا رب العالمين. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي المؤمن الحبيب العالم قدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك وقرنا ببابك معترفين بتقصيرنا مثقلين بأوزارنا، وأنت تعلم مكاننا وتسمع كلامنا ولا يقع عليك شيء من أمرنا، تعلم سرنا وعلانيتنا. نسألك يا مولانا يا ربنا بجل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك أن تعطي كل منا الساعة سؤله لما يرضيك يا رب العالمين. ونسألك اللهم أن تصرف السوء والآلة عن ديار المسلمين عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اصرف اللهم السوء والآلة عن ديار المسلمين عاجلا غير آجل. اصرف اللهم السوء والآلة عن ديار المسلمين عاجلا غير آجل. عبادك المسلمين يا رب العالمين احملهم من كل سوء، اجمع كلمتهم على ما يرضيك، اهدهم الى سواء صراطك المستقيم، ولي افئدتهم الى ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم الهم قادة المسلمين ان يعودوا الى صراطك المبين، ان يجنبوا البيعة الصادقة معك يا مولانا يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبهم من كل وصف يباعدهم عن مشاهدتك ومحبتك. يا رب اوزعهم ان يفي بعهدك الذي الزموا انفسهم به. يا رب العالمين استجب دعاءنا، يا رب العالمين حقق رجاءنا. اللهم تجل على عبادك المسلمين شهودا وحكاما تجلي رحمه تجلي لطف يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انك انت القائل وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ونحن مؤمنون بك يا ذا الجلال والاكرام. نسالك بايماننا بك ان تنصر عبادك المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي مشارق الارض ومغاربها يا رب العالمين يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انك انت القائل اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، وها نحن نستغيثك وقد مددنا اكف الضراعه اليك. ليس لنا عمل نستشفع به اليك، ولكننا نتقرب اليك بذل عبوديتنا لك، نتقرب اليك بايماننا بك، نتقرب اليك بثقتنا بحكمتك، بثقتنا برحمتك، بحسن ظننا بك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والاكرام اغفر بخاطر عبادك المؤمنين يا الله. يا جبار الخواطر يا ذا الجلال والاكرام ارحم عبادك المؤمنين. يا رب ادخل فرحة النصر في قلوبهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انك تعلم ان هؤلاء الكرام الذين جاءوا الينا بخيلائهم واختيارهم جاءوا يحاربونك، جاءوا يلوون الحرب على قرانك، يلوون الحرب على اسلامك، جاءوا ينفذون خطط اليهود الذين هم اعدائك واعداء دينك يا رب العالمين. فيا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الطول والانعام، يا من بيده مقاليد السماوات والارض، اهلك هؤلاء الطغاة بعذاب من عندك، سلط عليهم جندا من جنودك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والاكرام، اسقط عليهم من شهودك الساقيه ما يزالهم عبرة من معتبرين يا رب العالمين. يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الطول والانعام، اللهم ان نبيك قال ان الله حي كريم يستحي من عباده اذا بسطوا اكفهم اليه ان يردها خائبه، فها نحن قد بسطنا اكفنا اليك. فنسالك اللهم ان لا تردها خائبه، ان لا تردها خائبه يا رب العالمين. نسالك اللهم ان تعطينا الساعه ما يرضينا في انفسنا وفي ازواجنا وفي اولادنا يا رب العالمين. يا رب اجعل هذه البيتة بيتة آمنة مطمئنة رخية مستقلة بظل كتابك ملتزمة بيد نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. يا ذا الجلال والإكرام، من أراد بالإسلام خيرا قل بيده إلى كل خير، ومن أراد بدينك شرا فقوله اللهم أخذ عزيز مقتدر. يشفي اللهم بذلك صدور قوم المؤمنين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.